شفت البلدان العامرين والبر الخارين شعر طيحت وقد شعر كسيت ما زال تخلي هي الغايب في بلاد النشعر تعيا ما تجري اديك وعد القدرة علاش قلبك كحزين وعلاش هكذا قصة ولي ما تدوم الشدة ولا بتيت تعلم وكتبلي ما يدوم ريان ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين مين قد سعدو في زهري يا رايح وين مسافر تروح قبلك وقبلي.